إذا أحب قوما ابتلاهم، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأمثل في دينه وعقيدته وصلابة إيمانه، كلما كان أقوى زيد له في البلاء لينال تلك المنزلة التي أعدها الله جل وعلا له. كما يبتلي أعداءه بالمصائب في الدنيا لعلهم يرعوا أو يرجعوا إلى الله أو يتوبوا إليه، إن في ذلك يعني ذكر جريان السفينة العظيمة التي تحمل الأثقال والأشياء المتعددة والثقيلة ومع ذلك لا تغوص في البحر. وكانت السفن في القديم تعتمد في جريانها على الريح في ذهابها وإيابها، ما كان فيها مكائن تشغلها وتوجهها حيث أراد أصحابها، وإنما كانوا يعتمدون على الريح والمجادف التي يجدفون بها. قال قطرب: الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وهذه صفة المؤمن. قال عون بن عبد الله: فكم من منعم عليه غير شكور، وكم من مبتلى غير صبور. يعني كثير ممن أنعم الله عليهم ما شكروا الله واستعملوا نعم الله في الاستعانة على معصيته والعياذ بالله، وهذا هو المخفق في هذا الامتحان. وكم من مبتلى بشيء من المصائب غير صبور لا يصبر، فتحصل المصيبة ويحرم الأجر، أما مع الصبر فيؤجر على مصيبته أعظم منها. ومع شكره لله في النعمة يؤجر على شكره، فيكون تكون النعم في الدنيا متصلة بنعم الآخرة، أو يوبقهن بما كسبوا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أو يوبقهن إن يشأ كذا وإن يشأ أو بقهن. والإباق يستعمل بمعنى الشروط، أو يوبقهن يهيجهن يسلط عليهن الريح العاصف فتوجهها إلى غير ما اتجهت إليه فتهلك بأصحابها، أو يوبقهن بسبب كسبهم بسبب معاصيهم، لأن المعاصي سبب للهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، والطاعة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. أو يوبقهن يهلكهن بالغرق بما كسبوا بسبب كسبهم الذنوب والمعاصي، وقيل بما كسبوا بسبب شركهم، والتعميم أولى من التخصيص بالشرك، لأن الهلاك قد يحصل في البحر لغير المشرك. ويعفو عن كثير، يتجاوز جل وعلا عن كثير من المعاصي وعن كثير من الخلق، فلا يؤاخذ الخلق بما كسبوا ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه جل وعلا لا يؤاخذ، وعفوه أكثر من انتقامه، ويعفو عن كثير، فعفوه كثير فانتقامه أقل إذن، ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، قراءتان، والأولى قراءة الجمهور ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. متى يعلمون ذلك؟ يوم القيامة حينما يرونه رأي عين. أما في الدنيا فقد يظنون أنهم يسلمون، أو أن تكذيبهم بالآخرة صحيح بالنسبة لهم يرونه، لكن إذا بعثوا وعاينوا عرفوا أنهم لا مهرب لهم ولا محيص ولا منفذ ينفذون منه. ويعلم الذين يجادلون يخاصمون في آياتنا، في آيات الله الدالة على وحدانيته، يجادلون فيها على سبيل الإنكار والرد، وإلا فالمجادلة بالحق مطلوبة ومأمور بها. فالجدال نوعان: جدال مأمور به شرعا، وجدال منهي عنه، وكلاهما وارد في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مأمور به شرعا، مجادلة لإثبات الحق، لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال مخاصمة بغير حق، مخاصمة بالباطل، هذا منهي عنه دائما وأبدا، وفي الحج أولى. ويعلم، قرأ الجمهور بنصب يعلم، قال الزجاج على الصرف، قال: ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى، لأن العطف على اللفظ لا يصح، فصرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى، فقدرت أن التي تنصب الفعل، وذلك أن العطف على اللفظ لا يستقيم، لأن لو قلنا إنه معطوف على اللفظ في قوله جل وعلا: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن، معطوف على يسكن، ويعلم يصح أن يعطف عليه لفظا؟ لا يصح، لأن لو عطفنا عليه قلنا: وإن يشأ، إن يشأ يعلم الذين يجادلون، يعني علمهم يكون معلق بالمشيئة، قد يكون وقد لا يكون، وليس كذلك، بل هم سيعلمون ويرون ذلك حقا بأعينهم، ولا يصح أن يعلق على المشيئة، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، وإنما هو معطوف كما يقال على المعنى، وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوما، إن يشاء يسكن أو يوبق كلهم ساكن، ويعلم بالتسكين ما يجوز، العطف على اللفظ، وذلك أنه لم يحسن عطف وعي علم مجزوما على ما قبله، إذ يكون المعنى إن يشأ يعلم، وليس كذلك، عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله، يعني أن الفعل الذي قبله كأنه مسبوك بمصدر، ولا يتأتى ذلك إلا بإضمار إن، ليكون مع الفعل في تأويل اسم، يعني يعلم، كأننا ندخل عليها أن المضمرة التي تسبك فيها وما بعدها بمصدر للعلم، فيكون حينئذ منصوبا بأن المضمرة، ويجوز أن يقال منصوبا على العدل، يعني معدولا به عن الجزم إلى النصب بإضمار أن المقدرة. وقيل النصب على العطف على تعليل محذوف والتقدير لينتقم منهم ويعلم، لينتقم منهم يعني ويعلم، منصوب على كلام تضمن التعليل محذوف مفهوم من السياق، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. ومعنى قوله جل وعلا وقرئ على الاستئناف ويعلم الذين يجادلون، على أنها جملة مستأنفة اسمية أو فعلية، فعلى كونها فعلية يكون الفاء الموصول فاعلا، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، وين فاعل يعلم؟ الذين، ويعلم الذين يجادلون، ويعلم من هم؟ الكفار الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذا على أن الجملة فعلية، ويصح أن تكون اسمية، فيكون الذي مفعول، والفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدأ مقدر، أي وهو يعلم الذين يجادلون في آياتنا، وهو يعلم، وين فاعل يعلم؟ ما يصح أن يكون الذي قبله، وإنما يكون ضمير بعده يعود إلى هو المقدر مبتدأ. يقول وقرأ نافع وابن عامر برفع يعلم على الاستئناف، يعني ابتداء جملة جديدة، أي على أنه جملة اسمية أو فعلية يصح، فعلية ظاهر ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فعلية ابتدأت بفعل، اسمية يكون وهو يعلم الذين، على أن الذين في محل نصب مفعول به، وهو يعلم، وهو جل وعلا يعلم، هو الذين يجادلون يعلمهم، يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص في الآخرة. والفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدأ مقدر، أي وهو يعلم الذين، وهي قراءة ظاهرة واضحة اللفظ. وقرئ بالجزم عطفا على المجزوم قبله على معنى وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير، وما لهم من محيص يعني ما لهم من مهرب ولا ملجأ، يقال حاص بمعنى هرب، ويقال فلان حاص عن الجواب، يعني تلكى وتردد وحاول التملص أو التخلص عن الجواب. ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه، وهم يعلمون هذا متى، في الدنيا أم في الآخرة؟ بل يعلمون ذلك حقيقة في الآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ. يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال، قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هي في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن. لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن، بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب. فهو بنعمته جل وعلا يجعل الريح مناسبة لسير السفن، لا تقف معه السفينة ولا تشرد معه شرودا مهلكا. نعم. واقفة على ظهره أي على وجه الماء، إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور. هذا هو المؤمن الذي يستفيد من الآيات. نعم. أي في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدرته ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالاته على نعمته تعالى على خلقه. لكل صبار أي في الشدائد شكور في الرخاء، أو يوبقهن بما كسبوا، ولو شاء لأهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها. ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا، يوبقهن مسكنة، أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى، يعني لا تتجه إلى جهة مقصودة، وإنما تقلبها في البحر حتى تهلكها. ولا جهة. وهذا القول يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وأهلكت. فكلا الطرفين مضر، فالله جل وعلا يجعلها في الوسط لئلا يتضرروا في الطرفين، الإيقاف أو السير بسرعة والهلاك، لأن الإيقاف مهلك. إذا وقفت السفينة في وسط البحر أياما طويلة نفد ما معهم فهلكوا ولا يستطيعون أن يعبروا أو يسبحوا أو يخرجوا مما هم فيه. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع، كفعله جل وعلا في المطر. كل أفعاله جل وعلا لحكمة عظيمة وفائدة جليلة يستفاد منها، كذلك إنزال المطر. لو أنزل الله جل وعلا المطر كله بكثرة وغزارة لهلك الناس، ولو أنزله بشح وقل لهلك الناس، فالناس في حاجة إلى الوسط، إن كثر المطر أهلك وإن قل هلكوا، ما نبت زرع ولا استفادوا من أرضهم. نعم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. أنهم لا يستطيعون التخلص ولا الهرب، هم في قبضة الله جل وعلا، هم يظنون ذلك في الدنيا، يظنون أنهم يتخلصون أو أنهم لا يبعثون أو ينكرون البعث، لكن إذا بعثوا وصاروا بين يدي الله جل وعلا عرفوا حقيقة أنهم لا مفر لهم ولا مهرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.